يا ولادي جددت بالتعليل علاتي وأثرت بالتسويف لوعاتي أنسيت خلف خطاك أدعيتي ومحوت من عينيك قبلاتي خلفتني لليأس ينهاشني بالمخلب المتضور العاتي بالمخلب المتضور العاتي الليل يطويني وينشرني وأنا أدافعه بزفراتي أسقيه دمعاتي وأطعمه هذه البقايا من بقياتي يا فذة من روحي انسلخت مدى انتفاعي بالرسالاتي مدى انتفاعي بالرسالاتي جاء الربيع فلم يهش له قلبي ولا بشت وريقاتي عثرت بآلام بشائره وكبت مواكبه بغصاتي عصف الشتاء بروضتي فاذوت هيهت تحيا بعد هيهاتي هيهت تحيا بعد هيهاتي هيهت تحيا بعد هيهاتي هيهت تحيا بعد هيهاتي ماذا أقول لمن يسائلني عما يصدك عن موافاتي لا أنت حي نرتجيك ولا ميت فأنفض منك راحاتي عبثا أعلل مهجتي بغد ليس الغد المرجو بالآتي ليس الغد المرجو بالآتي ليس الغد المرجو بالآتي ليس الغد المرجو بالآتي أنت الدواء فإن نبلت يدي لا طب يجد في مداواتي ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عينك مرآة بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي أجتازها في بضع خطواتي يا ابني قسوت وخانني جلدي هلا سترت علي زلاتي إني أخط رسالتي بدمي وأسل من جرحي عباراتي إن لم يكن في العود من آمل رحمك لا تهمل خطاباتي رحمك لا تهمل خطاباتي رحمك لا تهمل خطاباتي رحمك لا تهمل خطاباتي.